لقد حصل جدال في الصلاة الرباعية والثلاثية عن الركعتين الأخيرتين من الرباعية والركعة الأخيرة من الثلاثية، هل يجوز أن نقرأ ما تيسر من القرآن فيهن أم لا؟ السنة قراءة الثلاثة والرابعة، الظهر والعصر والعشاء والمغرب، هذا هو الأفضل. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الأخيرتين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب، وهكذا في الأخيرة المغرب الأخيرتين من العشاء، وإن قرأ زيادة يسيرة فلا حرج، لكن هذا هو الأفضل. قد ورد في حديث أبي سعيد الخدري ما يدل على أن ربما يقرأ في الثالثة والرابعة شيئا يسيرا، وجاء عن الصديق رضي الله عنه أبي بكر رضي الله عنه كان يقرأ في الليلة الثالثة من المغرب بعد الفاتحة: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. نعم، جزاكم الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.